Ini yang masih. Berapa yang gede? Ini. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن خير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي المشرفي التميمي النجدي رحمه الله تعالى وغفر له. أما شيخ الإسلام المصنف رحمه الله فأمره لا يخفى على أحد. شيخ الإسلام المصنف هو مجدد الملة في القرن الثاني عشر، في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله وغفر له. أمره معلوم ودعوته ظاهرة، وما هذه المجالس إلا إحدى ثمار تلك الدعوة الزكية المباركة، دعوة شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لا داعي للترجمة له، فهو علم، والعلم لا يزيده التعريف شيئا. ترجمته معروفة وسيرته مذكورة، فلا داعي لذكرها. كتاب ثلاثة الأصول، نحن اليوم نقرأ في كتاب ثلاثة الأصول، نقرأ في كتاب ثلاثة الأصول. لا نسمعكم إن شاء الله بشرف. نحن نقرأ في كتاب اسمه ثلاثة الأصول. ها؟ طيب خلص الميكروفون. ما في داعي نرجع علينا. هاتف. نسمعكم إن شاء الله. نحن نقرأ في كتاب اسمه ثلاثة الأصول. تسمعوني يا أخوان ولا ما أحد يسمع؟ نحن نقرأ في كتاب اسمه ثلاثة الأصول. مبنى هذا الكتاب على حديثين عظيمين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مبنى هذا الكتاب العظيم على حديثين عظيمين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث الأول حديث أنس في الصحيحين، والحديث الثاني حديث البراء بن عازب في سنن أبي داود. الحديث الأول حديث أنس في الصحيحين، والحديث الثاني حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في سنن أبي داود. في حديث موت الإنسان، في حديث موت الإنسان، وفيه فإذا انصرف الناس عنه وهو يسمع قرع نعالهم. وفي هذا الحديث الذي في سنن أبي داود وهو أوضح مما في الصحيحين، فيسمع فإذا انصرفوا سمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيسألانه من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيسألانه من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه هي ثلاثة الأصول التي هي عليها مدار هذه الرسالة. كل من سيموت يسأل هذه الثلاثة الأسئلة، كل أحد يموت يسأل هذه الثلاثة الأسئلة: من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فمن أجاب فمن أجاب بجواب صواب نجا من هول ذلك اليوم، من هول تلك المواقف. من أجاب بجواب صواب نجا عند الله سبحانه، وقيل له: هذا مقعدك من النار لو لم تعرف هذا الرجل. أو كما جاء في الحديث: ومن لم يجب أو تلكأ في الجواب وقال: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت. مثل هذا يندم، ولا ساعة مندم ولا تساعة مندم، يندم، لكن هل ينفعه الندم؟ الجواب لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الكافر أو المنافق والمرتاد فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذه هي ثلاثة الأصول التي بنى عليها الشيخ رحمه الله هذا الكتاب العظيم الذي ألفه يقرأ لعوام المسلمين ولمن أراد أن يبتدئ في علم التوحيد. هذه ثلاثة الأصول العظيمة، ثلاثة الأصول، هذا من إضافة الشيء إلى نفسه. الأصول هي الثلاثة، والثلاثة هي الأصول، من إضافة الشيء إلى نفسه. كأن تقول مسجد الجامع أو الجامع أو المسجد، كله عبارة عن شيء واحد، كله عبارة عن شيء واحد، فهذا من إضافة الشيء إلى نفسه، هذا من إضافة الشيء إلى نفسه. ألف الشيخ هذه الرسالة تقرأ لعوام المسلمين. إذن نحن انتهينا الآن من مقدمة حول هذا الكتاب، وأن الشيخ أولا صنفه لعوام المسلمين يقرأ بعد الصلوات في المساجد، هذا أولا. الأمر الثاني أن هذا الكتاب مبني على حديثين، أحدهما في الصحيحين والآخر في سنن أبي داود، فيأتيه ملكان فيسألانه: من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه مقدمة مهمة بين يدي هذا الكتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. أما البدء بالبسملة فهذا مما ورد عليه عمل أهل العلم، البدء بالبسملة مما ورد عليه عمل أهل العلم في كتبهم، والبسملة آية من كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة النمل، والبسملة أيضا يفتتح بها السور. هذه عادة أهل العلم. لماذا يبتدئ الشيخ بالبسملة؟ الجواب: هذه عادة أهل العلم في افتتاح الكتب والمصنفات ببسم الله الرحمن الرحيم. لماذا يبتدئ الشيخ بالبسملة؟ هذه عادة أهل العلم في البدء بالبسملة في مصنفاتهم. هل عرفنا هذا؟ لماذا يبتدئ بالبسملة؟ لأن العادة هذه. أما حديث كل أمر ذي بال فلم يثبت في هذا الباب حديث، فضل البدء بالبسملة من حديث رسول الله لم يثبت فيها حديث، إنما هذه عادة أهل العلم وأدبهم في البدء بالبسملة في الكتب وهذا معلوم. إذا نحن انتهينا من مسألة وهي لماذا بدأ المصنف بالبسملة؟ الجواب لأن هذه عادة أهل العلم في كتبهم المصنفة يبتدئون بالبسملة، هذه عادة لأهل العلم. قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله. قال أهل العلم لفظ اعلم أمر من العلم، لفظ اعلم أمر من العلم، لفظ اعلم أمر من العلم، اعلم هذا أمر من العلم، لفظ اعلم أمر من العلم. ويبتدأ به الأمور المهمة، يبتدأ بلفظ اعلم، صيغة اعلم هذه التي هي فعل أمر للأمور المهمة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وهكذا في آيات الأمر بالعلم للأمور المهمة العظيمة التي تجذب انتباه الناظر والقارئ والمتأمل. ثم دعا رحمه الله إلى من يقرأ هذا الكتاب، دعا رحمه الله لمن يقرأ هذا الكتاب بالرحمة رحمة الله. وهذا فيه فائدتان، هذا الأسلوب فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن العلم رحمة، الفائدة الأولى العلم رحمة، فمن طلب العلم فقد رحمه الله سبحانه وتعالى. وهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرسل بالعلم النافع، قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبعثة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رحمة بالناس، والنبي بعث بالعلم النافع، النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالعلم النافع، فهذا دعاء بالرحمة، وفيه حث أيضا على طلب العلم، فيه الرفق بالمتعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر عظيم، اعلم رحمك الله، فيه الرحمة أن العلم رحمة، هذه الفائدة الأولى. وهكذا بعث نبيكم صلى الله عليه وسلم بالرحمة وهو رحمة مهدى، وفيه أيضا الرفق، فإن الإنسان إذا استعمل الرفق نال نيلا عظيما من مراده. قال اعلم رحمك الله، والشدة في محلها مطلوبة، الشدة في محلها مطلوبة، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، هذا واجب عيني، هذا واجب عيني على كل مسلم ومسلمة، من بلغ منهم فيجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم أربع مسائل، هذا وجوب عيني، يعني على كل مسلم بعينه أو مسلمة بعينها أن تتعلم أو يتعلم هذه المسائل الأربع، ومن لم يتعلمها فليس معه من دينه شيء، من لم يتعلم هذه المسائل فليس معه من دينه شيء، وهو من الجاهلين الذين يحشرون إلى النار يوم القيامة، وغالب من في النار من الجهال الذين لم يحرصوا على العلم، غالب من في النار من الجهال الذين لم يحرصوا على العلم، وقد تيسر لهم وانفتح لهم طريقه فأعرضوا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فغالب من في النار من الجهال أتباع الرؤساء، غالب من في النار من الجهال أعرضوا عن العلم الذي لا يكون الرجل مسلما إلا بطلبه، لا يتم إسلامه ولا يصح إسلامه إلا أن يطلب هذا العلم الذي سيأتي ذكره، فمن لم يطلبه فهو من جثى جهنم عياذا بالله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ولو ترى إذ وقفوا على النار فيقول الدعاء فقالوا يا ليتنا نرد، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وفي الآية الأخرى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون الآية. فالشاهد الجهل في مثل هذه المسائل مع تيسر العلم ليس بعذر، الجهل بهذه المسائل التي لا يتم الإسلام إلا بها مع تيسرها ليس بعذر، فمن جهل ربه فهو من أهل النار، ومن جهل نبيه فهو من أهل النار، ومن لم يعرف دين الإسلام وهو التوحيد فهو من أهل النار عياذا بالله. فيجب على المسلم أن يتعلم هذه المسائل، يتعلمها تعلما ويقف عليها ويعمل بها ليكون من المسلمين. فهذا الوجوب المذكور وجوب عيني على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى. قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا إذا كان لكم شيء، ومن لم يتضح له شيء يسأل، من لم يتضح له شيء يسأل. طيب جزاكم الله خير. قوله اعلم رحمه الله. الفائده الثانيه الرزق، وان الرزق مطلوب لا سيما في التعليم